إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، فإن ذكر النعمة سبب لشكر المنعم سبحانه، والشكر سبب للمزيد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، وإن من نعم الله العظيمة علينا أن من علينا بنعمة اللباس، فهي نعمة عظمى ومنة كبرى، ولذا فإن الله عز وجل عد هذه النعمة وذكرها سبحانه في جملة نعمه العظيمة التي عددها في سورة النحل المعروفة عند أهل العلم بسورة النعم، لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. وقد جاء في هذه السورة في خاتمة هذه النعم قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. عباد الله، اللباس نعمة، نعمة عظيمة، حيث من الله عز وجل على العباد بسرابيل، وهي القمصان من الكتان والقطن والصوف وغير ذلك، يتقي بها العباد الحر والبرد ويتجملون بلبسها ويوارون بها سوآتهم. ولهذا قال الله تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة في سياق آخر من القرآن، قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وهنا عباد الله ذكر الله جل وعلا النعمة على عباده باللباسين: لباس الباطن بالتقوى، ولباس الظاهر بالثياب التي تستر العورة وتواري السوءة. وهذه نعمة عظيمة عباد الله، تقوى الله جل وعلا، وهي موطنها القلوب، وإذا زانت القلوب بالتقوى زانت الأبدان وصلحت الأعمال، وإذا انتزعت التقوى من القلوب وذهب عنها هذا اللباس العظيم وقعت الأبدان في أنواع كثيرة من الرذائل وصنوف عديدة من الخسائس. ومن ذلكم أن تعري الإنسان في ظاهره من لباسه الذي يواري سوءته هو ناتج عن تعري قلبه من التقوى وذهاب هذا اللباس العظيم عنه، فإن من تزين قلبه بلباس التقوى تزينت جوارحه بالحشمة والعفاف والستر والحياء والمراقبة لله تبارك وتعالى. عباد الله، اللباس ستر للمرء وجمال له وزينة ونعمة من الله تبارك وتعالى عليه عظيمة. باللباس يتجمل، وباللباس يستر السوءة ويواريها، وباللباس يتقي الحر والبرد. اللباس عباد الله نعمة عظيمة، والشيطان يكيد للإنسان كيدا عظيما ليجرده من لباسه وليكشف عورته وليجرده من حيائه وحشمته. الشيطان عباد الله عداوته للإنسان في لباسه قديمة جدا، عداوته للإنسان في لباسه قديمة جدا، وكيده له فيه قديم. ولهذا قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما. فذكر جل وعلا كيدا قديما للشيطان في أمر اللباس مع بني الإنسان، وحذر الإنسان من كيد الشيطان له في لباسه ليكون من ذلك على حذر شديد، لأن الشيطان عباد الله يمضي مع الإنسان في خطوات عديدة ليجرده من لباسه وليعريه من كل فضيلة. عباد الله، وهي خطوات يتدرج بها الشيطان مع الإنسان إلى أن يوقعه في الحضيض، وفي حمأة الرذيلة وفي شدة الفساد، ولا سيما مع المرأة يستغل نقص عقلها ودينها وضعفها فيوقعها في هذا الباب من أنواع من التجرد من اللباس والتعري من الفضائل عبر خطوات عديدة وكيد متواصل. ونسأل الله عز وجل أن يحمينا في أنفسنا ونسائنا وذرياتنا من كيد الشيطان الرجيم، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. عباد الله، الفتنة في اللباس تأخذ أبوابا عديدة ومجالات متنوعة، يجب على كل مسلم أن يكون منها في حيطة وحذر. عباد الله، الأصل في اللباس الإباحة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. الأصل في اللباس الإباحة، لكن الشريعة جاءت بجملة من الضوابط والقيود تكفل للإنسان سعادته وحشمته وفلاحه في دنياه وأخراه. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتقيد بلباسه بضوابط الشريعة وقيود الإسلام لتتحقق له الفضيلة وليتم له الكمال. عباد الله، وإن مما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن اللباس التشبه بالكفار في ألبستهم، وجاء عنه في هذا قاعدة عامة وأصلا جامعا، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي أمر اللباس جاء عنه على وجه الخصوص ما جاء في الحديث أنه رأى صلوات الله وسلامه عليه على عبد الله بن عمرو بن العاص ثيابا رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال له عليه الصلاة والسلام: انزعهما فإنهما من ألبسة الكفار. وهذا الحديث يعد أصلا عباد الله في تجنب ألبسة الكفار المختصة بهم، ومن ذلكم عباد الله البناطيل الضيقة التي تصف العورة وتحجمها، ومن ذلكم عباد الله اللباس الشفافة التي تشف عن العورة وتكشفها، ومن ذلكم عباد الله اللباس الذي عليه من شعارات الكفار كالصلبان أو صورهم أو صور ذات الأرواح أو شعاراتهم أو أنديتهم أو أسماء المشهورين فيهم من الممثلين واللاعبين والمطربين والمغنيين وغير ذلك، فكل ذلكم عباد الله حرام، ولبسه مخالفة للإسلام ووقوع فيما نهى عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ألا فلنتق الله في ذلك في أنفسنا وأولادنا. عباد الله، ومما جاء أيضا في شأن اللباس تحريم الإسبال، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثيرا في أحاديث عديدة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فذكر في أول هؤلاء المسبل، أي المسبل ثيابه، وهو من يرخي ثيابه من الرجال أسفل من الكعبين. ومن ذلكم عباد الله في شأن اللباس أن يتجنب المرء من اللباس ثياب الشهرة، وهو الثياب وهي الثياب التي يتميز بها عن مجتمعه وعن مألوف بلاده من اللباس، بحيث يكون مشتهرا بذلك مشارا إليه فيها بالبنان، بحيث يقال: فلان الذي يلبس كذا وكذا، فيشتهر بنوع من اللباس يختص به. فهذا مما حذر منه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والواجب عباد الله على المرأة على وجه الخصوص أن تحذر أشد الحذر من كيد الأعداء ووساوس الشيطان في خطوات لهم جريئة نحو تجريد المرأة من لباسها وتعريتها من حشمتها في ثياب كثيرة زج بها في أسواق المسلمين توريطا للمرأة المسلمة وإيقاعا لها في حمأة الرذيلة. فلتتق الله المرأة المسلمة ولتراقب ربها جل وعلا في السر والعلانية، ولتعلم أن سترها ولباسها يعد حشمة لها وصمام أمان لها يحفظها بإذن الله من الفتن وعاديات السوء. والحديث عباد الله عن أنواع اللباس التي زج بها لتوريط المرأة فيها كثيرة جدا، حتى إنه بات من المعضلات أن يجد أهل الفضل والخير لباسا محتشما يشترونه لنسائهم وبناتهم. ألا عباد الله، فلنتق الله جميعا، تجار وآباء ونساء وأولاد وبنات ورجال، لنتق الله عز وجل في باب اللباس، ولنراقبه سبحانه في السر والعلانية والغيب والشهادة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ألبس قلوبنا لباس التقوى، وزينا بالجمال الظاهر، ومن علينا جميعا بالحشمة والوقار، وجنبنا يا ذا الجلال والإكرام منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنك سميع الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم